المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا بدأنا نتكلم عن الاوتوماتيك ترانزيشن وكنا عرفناها على الصفحة الأول بسرعة كده تبقى معايا عشان تعرف احنا ماشيين ازاي. اتكلمنا عن الاوتوماتيك ترانزيشن عرفناها وان هي الاوتوماتيك ترانزيشن قلنا دي فيلينج او ترانزيشن اللي ارايز من الاوتوماتيك ستراكشر وقلنا تبقى عارف ان هي الاوتوماتيك ستراكشر هي كل الاستراكشر من الخارج اور بودي اغلب يعني الجسم يعني اي ستراكشر في الجسم هيبقى ايه؟ هيبقى زي اللي كانوا الاثنين في المصر والتنسون والليجا والجوين والبون وخاصة التوصيش الجاية بتاع البون اللي هي الجاية وقلنا بقى ايه السنسيشن اللي عرايز من الاوتوماتيك ستراكشر دي؟ السنسيشن دي ممكن تبقى ميكانوسيسس وممكن تبقى ثيرموسيسس وممكن تبقى ليه؟ وقلنا الميكانوسيسس سنسيشن او الميكانيكال سنسيشن اللي عرايز من الاوتوماتيك ستراكشر دي حاجه الاثنين يا اما ها تبتايل يعني فيها عشان جبتها لازم تشيل الخرم في كلتك مع الامكان زي التاتش زي البريشر زي الفايبريشن دي فيلينج دي سنسر تو بي فيلد لازم الاثنين اللي تبقى كام انت كونتاكت مع الامكان عشان كده سميناها تبتايل كلمه تبتايل اللي تاني بالانجلش مين دي فاتشنج يعني اللي سيميلايزنج ما فاتشنج كان المجموعة الثانية ودول اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الفاتش اتكلمنا عن البريشر واتكلمنا عن الفايبريشن النهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني من الميتان والسنسيشن اللي هي النون تاكتايل او اللي احنا بنسميها البروبريو اللي احنا بنسميها البروبريو سيستس سنسيشن. البروبريو سيستس سنسيشن من اسمها دي ميكانو سيستس ما هيش تبطايل ما تسموها بروبريو سيستس ليه سموها ليه بروبريو سيستس لان هذه السنسيشن ارايز فروم البروبريو سيستس يعني ايه؟ بص بقى كده فبيقول البروبر افكت سنسيشن اللي هي البروبر افكت سنسيشن هي السنسيشن اللي رضا البروبريو هم العرب ما عندهمش ورقه بتاعتهم جايبكم ما عندهمش ورقه بتاعتهم فبنقول البروبريو سيستم هي دي سنسيشن اللي ارايز من البروبريو سيستم طيب رقم واحد مين هي السنسيشن دي؟ رقم اثنين مين هي البروبريسيبتورز؟ رقم ثلاثة البروبريسيبتورز دي هاو دي ار ستيمولييتد رقم اربعة وين دي ار ستيمولييتد؟ فهو تايب اوف ادريسنج اند وات تايب اوف باثواي الامبلسز ار كوندكتد تو ذا سنترال نيرف سيستم نمرة خمسة وات ار ذا سنترال انفولفد into the interpretation of problem system. The problem interpretation is the حاجات المهمة جدا. The main thing, the حاجات ايه؟ المهمة. فبنقول the problem interpretation ايه؟ The problem interpretation دي جمكلوش نمرة واحد السنس اوف بوزيشن او البوزيشن سنس نبدا فين الموفمنت سنس نبدا منها ثلاثة: المصل تنشن تن. نمرة أربعة: في ناس بتحطه وفي ناس ما بتحطوش، إنما إحنا بنحطه وهنعرف ليه دلوقتي. الديب بريشر تيست. يبقى إحنا عندنا السوبر أوبسيسيف فيكسيشن، السنس أوف بوزيشن، السنس أوف موشن، المصل تنشن تن، والديب بريشر تيست. نعرف بس كل واحد يعني ايه بوزيشن تن، ويعني ايه موشن تن، ويعني ايه مصر تنشن، ودي بريدج اوف تنس. احنا خدنا الديفينيشن. البوزيشن تن هتلاقي ساعات مكتوب لجنبه ده تن، يعني ايه تن. وساعات السنس اوف بوزيشن والسنس اوف موشن بيسموه كل ده بقى بنسميهم كده كاين سيتيز سنسيشن. كاين يعني موفمنت يعني حركة، وسيتد يعني بوزيشن. ده تايم لأنه دايناميك، وده سيتد لأنه ستاتيك. وات از مينت باي بوزيشن تايم؟ تعريف البوزيشن تايم ايه هو؟ يقول كده باختصار عشان نفهم. لما يبقى البريك بتاع ساعات كونشوالي اورينتد يعني يدرك ويفهم الريليشن between the different parts of the body to each other، يبقى هو ده البوزيشن. يعني ايه؟ يعني لما اسالك دلوقتي اتفضل خدت ثواني ها؟ تقول ايه؟ سلام كريم. فبنقول لما تبقى ساعتها البريد بتاعك كونشوالي اورينتد، ركز كده كويس، بالعلاقه بين الفور ارض والارض ايضا حتى ويزاو السجن، يبقى ده اسمه سنتر اوف بوزيشن. لما يبقى البريد بتاعك وانا عمال ابص لك، او البريد بتاعك كونشوالي اورينتد بان الليك وضعها بالنسبه للثاي الاثنين قلق بالنسبة لبعض، يعني في extension البنين، يبقى ده اسمه sense of position. مفهوم كده؟ بنعمله ازاي في العمل؟ اللي ما بتعملش نجيب الشخص ونقول له close your eyes، يقفل العينين، وبعدين تعرف انت اي جزء في الكرسي بتاعه، ما شاركت الجزء المكتوب عندك في كتاب الوزارة، اي جزء امسك الصمت واعمل الصمت دور ديفليكشن، وهو صمت عنه وقول له الصمت بتاعك في اي وضع، هيقول لك ايه؟ اذا كانت كليه الطب هيقول لك دور ديفليكشن، واذا ما كانتش كليه الطب هيقول لك ايه؟ طبع فين؟ الشارع اللي فوق. تقول له طيب طبعك كده، اذا كانت كليه الطب هيقول لك ترانسلاسيون، ما كانش هيقول لك الطبري الطب مضموم على كتفه، صح؟ لان هو حتى في ريليشن بين الطب اند ذا اذر بارتس اوف ذا هاند، كون ان البرين يبقى كونترول اورينتد بهذه الريليشن، هو ده سنس اوف بوزيشن. يبقى كلمه سنس اوف بوزيشن دي معناها كونترول اورينتيشن اوف ذا برين ذا ريليشن بين ذا ديفرنت بارتس اوف ذا بودي تو ايتش اذر. طب يعني ايه سنس اوف موشن؟ شوف الجديد برضه ولا جاي من تحت؟ يعني كده؟ يعني ايه سنس اوف موشن؟ مستحيل. يعني ايه سنس اوف موشن؟ الموشن سنس، نركز بقى، اذا تغيرت هذه الريليشن يبقى ده اسمه سنس اوف موشن. يعني ايه؟ يعني الـ conscious orientation of the brain what will change in the relation of the different parts of the one to each other. مركز كده؟ لما تكون قاعد كده ساعتها ويور ايز كلوز، واقول لك الفور ارم بالنسبه للارم بتاعتك واضربهم ايه؟ هتقول له والله الالبو الشمال دي فيها اكستنشن. هقول لك يعني ايه؟ هتقول يعني الفور ارم على اتجاه في الارض. طب لما اجي امسك الفور ارم بتاعتك بص وهبدا اغير هذه الريليشن، معلش الزاويه اللي بينهم 180 درجه، لا هبدا اغير اخلي الفور ارم بص شوف وضع الفور ارم بالنسبه للارض، الفور ارم ابروكسيميت تو ذا ارم. ايه اللي بيحصل عندها ايه؟ ها؟ فليكشن. وبعدين اقول لك ايه دي الفور ارم ثابته ولا بتتحرك؟ اهو هتقول لي ايه؟ بتتحرك. اقول لك في اي اتجاه؟ هتقول لي بيعمل ايه؟ الفور ارم بتقترب من ها؟ دراعي ولا دراعي التاني؟ او يحصل فليكشن. هلا كل البريم بتاعك يبقى كونشوسلي اورينتد بالتشينج في العلاقه بين الفور ارم والارض، ده اسمه سيت اوف موفمنت. يوم يجي السؤال رقم اثنين، طيب التشينج في العلاقه دي التريجر بواحد، ما العلاقه دي تتغير التريجر في رقم واحد في الدايركشن، هي ايه اللي بتبتدي ولا ايه اللي بتتكلم ولا ايه اللي بيحصل لها ابدكشن ولا ايه اللي بيحصل لها ابدكشن؟ تسمو دايركشن او تشينج. طب ودراعك بيبتدي بيبتدي سلولي هيل سلولي ولا رابيدلي؟ تسمو ريت اوف تشينج. مفهوم الكلام ده؟ طيب ركز ده بس. طيب اللي تشينج ده يا ترى التشينج ده بدأ ولا التشينج ده انتهى؟ الانسر ها؟ والترمينيشن. علشان كده بنقول الكلام ده مهم. يعني ايه كده فوق الضوء؟ مظبوط بالحفظ. مش فاهم. كونتشوال اورينتيشن للريليشن. ان البريم بتاعك يبقى اورينتد وحاسس ومدرك وضع كل جزء بالنسبه للثاني هو ده السيرت اوف بوزيشن. اذا حصل تشينج في هذا البوزيشن طب يا ترى التشينج ده بدا ولا لا؟ بدا في اي اتجاه؟ بدا وعارفين ليه؟ باي سرعه؟ ده السيرت اوف موفمنت. كل ان البريم بتاعك ما يكونش مصري اورينتد في التشينج في الريليشن اوف ذا ديفرنت بارتس اوف ذا بودي تو اتش اذر الريجا اند اونست التيرمينيشن الدايركشن الريت اوف تشينج ده اسمه سيرت اوف موفمنت. الماسل تنشن كان انا قلت المره اللي فاتت ده سيرت اوف وات السنس اوف ذا ديجري اوف تنشن دي خلاص في العضله انت اون ليفتنج ويت. لما العضله تيجي تو كونتراكت تو ليفت سيرتن ويت يعني عشان العضله بتاعتي البايسبس ترفع هذا الكرسي العضله بتاعت البايسبس ماس ها كونتراكت. الكونتراكشن ده بيعمل ايه؟ التنسر بيشده. التنشن التنسر بيزيد بيزيد. الديجري اوف تنشن ديفلوب ان ماي رايت تندون اسيستد باي ذا كرسي. واقدر اقول الكرسي ده وانا ماشيله تقيل ولا خفيف ولا الوجه بتاعه مدرك من ايه؟ من الديجري اوف تنشن ديفلوب. يبقى الماسل تنشن تنس هو العبارة عن ايه؟ The feeling of the degree of the tension developed on the muscle امتى؟ on lifting weight. لما العضلة دي تو تيجي ترفع ويت او بمعنى اخر contract against weight عشان تصح. ده بالنسبة لل definition بتاع ال progressive definition. الـ بتاعتها موجودة فين؟ اللي احنا بنسميها المصل progressive. نركز كويس فيها. البروب ريسبتورز موجودة فين؟ في جزء منها موجود في المصر ودي بنسميها مصر البروب ريسبتور، وفي عندنا الجزء الثاني موجود داخل الجوينت ودي بنسميها الجاينت بروبلم. طب البروبلم سيستمز اللي موجوده في مصر موجوده فين؟ هناخدها بتفصيل على فكره. هناخدها ستيب دوت. المصر البروبلم سيستمز جزء منها موجود في مصر نفسها. في مصر السيلف كالكليشي بار. احنا عندنا العضله كام جزء؟ ها؟ جزئين اهو. هذا المصر هذا الكليشي بار بتاعها. وهذا السيلف بتاع العضله. في جزء من الريسبتورز دي موجود فين؟ جزء من الريسبتورز موجود في الكليشي بار هنا. وده خدناه السنة اللي فاتت وسمعنا عنه. فاكرينه؟ كان اسمه ايه؟ اسمه المصل بندل. اسمه ايه؟ المصل بندل. ودي موجودة في الكليشي بار. وهناخدها بالتفصيل المهم. مصل بندل. ده سؤال التحرير بتاع السنة اللي فاتت 17 درجات في صدر الورقة. المصل بندل ده. فالمصل الزند دي ده نوع من البروبوسيسور موجود في الفليش بار. طب وفي نوع تاني موجود في المصل بس موجود في التندر. وده اللي انتوا اخدتوه في الريسبيريشن. اللي هو كان اسمه ها جولجي فاكرينه؟ تندر اورجن. دول نوعين من البروبوسيسور موجودين في المصل. مصل تندر وجولجي تندر اورجن. المصدر السندل دي وظيفتها ايه؟ بركز كويس. هنفهم بس نعرف من دلوقتي السندلتين دي عباره عن لين ريسبتور. لين وظيفتها ماشي باي لين. يعني ديتكت تشينج في اللين بروجرام. المصدر دي شورتن هي ديتكت هذا التشينج. المصدر دي ريلاكتد وإلونجيتد هي ديتكت هذا التشينج. كأن المصر البيتس في الفورم السنترا من المصرية الأباو زمان أو زمان. طب وجود جيتين دول أرجل ده موجودة في تندر. ركز كده. لما المصر دي يحصلها كونتراكشن هتعمل ايه؟ بتشد على مين؟ بتشد التندر. طب التندر التنشن دي جديد ولا ايه؟ جديد. بص كده عشان كده هذه الريسبتور بنسميها تنشن ها ريسبتور. تنشن ريسبتور ليه؟ لان دي ريكورد ذا ديجري اوف تنشن ديفلوب اون ان ذا ماسل اون كونتراكشن. لما العضله يحصل لها كونتراكشن الديجري اوف تنشن ديفلوب في التنسل ريكورد باي ديتكتد باي الجولجي تنسل موديل. فدي اسمها لينك ريسبتور ودي اسمها تنشن ريسبتور. دي ريكورد تشينج في اللينك اوف ذا ماسل ودي ديتكت الديجري اوف تنشن ديفلوب في الظلام. الاثنين دول بيبعتوا اندكتر للسنترال نيرفس سيستم عشان السنترال نيرفس سيستم يستعملها في التعرف على البوزيشن والمصر. زي ما هنشوف دلوقتي. الجزء الثاني من البروبريسيستور موجود فين؟ موجود في الجوينت. ودي بنسميها جوينت بروبريسيستور. ودي بنقسمها الى جوينت. ولو اي حد فينا فكر هي كده وانا واقف كده انا استاتيك ولا دايناميك؟ استاتيك. الجوينت بتاعتي مين؟ استاتيك ولا فلكسبل؟ والاكستنشن بتاعها كونتينوس ولا دايناميك؟ دلوقتي ولا واقف؟ كونتينوس. في الحاله دي الاكستنشن مستمر. البريك بتاعي فرصه في الاكستنشن جواها عماله تبعت تنبسط باستمرار للكورتكس تتعرضه للبوزيشن بتاعتها. طب انا سيبكوا في الشغاله باستمرار دي سوليك ولا كريتك؟ سلولي ادابتنج ولا راجل ادابتنج؟ ها؟ ناس طايرين لازم تكون سلولي ادابتنج. على فكرة اول نوع من البروبر سيبتوس موجود في جوينت هو السلولي ادابتنج ريسبتور او السونيك ريسبتور. وده بيبقى in the form of rapini multi branches

هي المحاضرة دي كده على فكرة النظر فيه زمان كنت بقى الجروب الست الفاصلية دي كنت أدهى للمجدة فقلت إيه عن السيدي وديها مقسومة جاهزة وأشرح عليها أشرح نظري وبعد كده تيجي دي الثلاثة جيت أشرح الفاصلية قرارة أنا فاكر برضه مرة كده أيوة شرطة تركز بقى كويس الترانزيشن بتاع الجروب الست لا نركز فيه ده مفيش فيه شطارة ركز النقطة اللي تتفاجع ركزوا لأن هو العنوان هو السبت ليه؟ ها؟ سبت ليه؟ كلمة سبت كلمة سبت أنا لازم أوصل للسنسر سنسر ركز أنت هو وفي الهاي سنسر يا في الكورتكس يا في الطرف ده موضوع مهم كلمة بروبر تيست سنسيشن سنس يعني فيلينج يعني سنسور سنسر السنسور سنسر ده احنا لازم نشركها مجازا في المحاضرتين اللي فاتوا يا اما في الكونتكست يا اما اداريك لوك ها الناس اللي حضروا معايا الكلوز تاتش كان في الدرسين ده اداريك لوك نطلع نركز طب بروبر تيست سنسيشن يبقى دي ترتيب الزريق الوفاق للصور سلمة ولا كورتك أنا من دلوقتي بقول الزريق الوفاق كورتك جاي اللي أنا هقول دلوقتي ده اسمه Transmission of Probabilities Ever The Transmission of Probabilities Ember Cells الإمبر في الخارجة من Probabilities بتوقف هو ده اللي انا عايز اقوله ده الامبر في المكان يا مالي البروبر ريسبتور ادي البروبر ريسبتور ادي ده الامبر في المكان كان البروبر ريسبتور الجزء الرئيسي منها في جزء كبير منها بيروح للسيريبرال كورتكس بيروح للسيريبرال كورتكس فين للسوماتيك سنسوري كورتكس اللي هي مين جزء فيها اللي هي البرايمري لو انتوا فاكرينها سنسوري كورتكس اللي هي اريا 3 و 1 و 2 اللي موجودة في الهوب سنتر الجالب وبيروح للسنسوري اسوسيشن اللي هي سنتر 7 دي لسه هنتكلم عنها اصلا بالتفصيل المهم ان في جزء من البروبر سيت الامبرسل ده بيروح للبرايمري سنسوري وحته اسمها السنسوري اسوسيشن ليه؟ عشان ده بيؤدي الى الكونشوا perception of what? Of volition of movement and the muscle tension test. تبدأ بكل مثال. الإنبرس اللي بتروح للسنتر كورتكس وتؤدي إلى كونترا perception of volition of movement. دي تنش ازاي؟ دي بتبقى ترانسميتد فروم ذا بودي انا بتكلم عنه عن طريق الدوربن كولن ميديان لمينيسكال سيستم اللي احنا شرحناه بالتفصيل المره اللي فاتت فاكرينه؟ اللي كانت الأكل بتاعته أو الفيرست أوردر إيه؟ لا بسرعة إيه دي تعرفي بالكونتاكت الجنير فايبر اللي المرة تبقى أنت في الدور ده دول؟ نجد الفيرست أوردر إيه دي تعرفي بروبر ريسبت سنسيشن بينتهي دي المضلة والمكان فين؟ برازيل الجمهورية الإسلامية. السكن الضغطة دي انت من برازيل الجمهورية كون تضغط الصايد. السند قال ميديا لمنسكا. الفايبر بتاعت الميديا لمنسكا تيرمينيت ام اسمع الفنترا جورجيرو لاترا نيوبيا توب دي صلحة. الثالث اوردر اللي خارج من الفنترا جورجيرو لاترا طاقة التروب الجورجيرو لاترا وبرانتين الكارتول تو تيرمينيت ام اهو البرايمري سنتري والسنتري ارتوبي هو نفس الباص اللي خدناه المره اللي فاتت مفيش في الجيل عشان كده ما ركبتوش بس انا ليه اتحكم في امتحان التسجيل انا ما ركبتوش لان ركبت فيبقى نركز كده البروتو ريسبتيف نمبر 7 برازيل اند كونترول سيستم يعني ايه كونترول سيستم يعني انت في تو بوزيشن سنس وموفمنت سنس ترانسميتد ثرو الدور الكورة الميديا اللي بنسكة بايه؟ خلاص ميديا هتأدي الى البوزيشن والموضوع تبقى ركس كده تبقى الجزء الثاني من البروبو اللي تبقى كان مصدر رايح فيه ده في جزء كبير من البروبو اللي تبقى كان مصدر الثاني مش رايح من سنتر كونتكس طب ما هو طالما مش رايح من سنتر كونتكس كده مش هيؤدي الى اللي مش رايح للسنتر سنتر مش هيأدي الى سنتر طب وطالما اداش للسنتر يبقى احنا مش هنسد ايه؟ مش هنسد ايه اصلا؟ علشان كده هذا الجزء من البروتوريوسيبتيك امبلسيف بيبقى بيرفيلد ات سب كونشوال ليفل اهو ده رايح فين بقى ساعتها؟ ده بيروح مين في البرين؟ ده رايح مين؟ ها؟ لا في الذكر لسه ريتيلا رايح مين؟ لسه ريتيلا اهو طب السيريلا ده ساعتك سنتر سنتر ولا نقطة سنتر؟ ها؟ اما هناخد ان شاء الله هنعرف ان السيريلا ده نقطة سنتر هلا يبقى البروتو ريسبتيف امبلسز جزء منها بيروح للسيريبرال كورتكس يعني بيرسيلد ات كونشوس ليفل يعني بيدي تو سنس اوف بوزيشن اند سنس اوف موفمنت وده بيتنقل عن طريق الدولبر كولر من ميديا للمنسكال سيستم طب الجزء الثاني لا الجزء الثاني من البروبر سيستم نمبر 6 ده بيروح للسيريبرال والسيريبرال ده موتور سنس يبقى هذا الجزء من البروبو اللي تبدأ في امبلسز مش بيأدي الى كونشوس بيرسبشن لا ده تنفيذ ات سب كونشوس ليفل يوم يجي السؤال رقم اثنين طب اللي راح الكورتكس بيتأدي فين؟ طب اللي راح الكورتكس مرحله ليه؟ ها؟ للفهم احنا لسه ما خدناش في الرجل يبقى انت مش عارف نركز الجامعة في الاتكال جميل بروبر يقول ايه؟ ستر من المنطق ومن الجوي مش كده؟ واحد مين؟ من السيربيلا السيربيلا ده موته ايه؟ ستر اما هناخد السيربيلا ركب يا باشمهندس عشان ده تحت السكت ده السيربيلا ده المحاضرة رقم ثلاثة من الآخر يعني ناخد السيربيلا يبقى فاضل محاضرتين والثاني تقلل يعني ده كده شكله 25 3 ولا حاجه فاهمك السيربيلا ده ايه المطلوب منه شوف كده السيربيلا ده لما نعرف ده بروفايد كونسيرنج ذا ريجوليشن اوف بودي موتشا اند ايكوليبريم الواحد اثنين السيربيلا بيلعب الدور الرئيسي والكوردينيشن بتاع اي بولانتري موفمنت انت بتعملها بدءا من الكتابه نهايه الكلام حتى المشي متخيل كل حركه ساعتها بتعملها كل حركه وانت بتتكلم السيربيلا بتدور وانت بتكتب السيربيلا بتدور وانت بتلف يمين

اهي او الجوينت اهي المفروض اللي تخرج منها الانفر من البروبر سيبتر اللي هنا او هنا وبعدين بتروح فين؟ بتدخل السباينال كورد هذا السباينال كورد اهو نركز كويس المذر سيل بتاعه الافرن اهي موجوده في الغرزه روت جانجليون والافرن دي بتدخل السباينال كورد عشان تمشي في الغرزه نفس كوره ميديا لمنسكال سيستم الابرس اللي خارج من البروبر سيستم في الاي بيتا في الغرزه الكوره ميديا لمنسكال سيستم نركز بقى كده الاي بيتا لما تدخل الغرزه الكوره يخرج منها كولاترال في كولاترال اهو خرج الكولاترال ده بيدخل الغرزه الكوره ويسلم ماشي لغايه البيز بتاعه الغرزه الكوره يروح هنا يلتقى في جروب اوف نيورون موجوده لوكيتد ات ذا بيز اوف ذا دور ذا هارت النيورون دي اسمها ايه؟ اسمها كلارك سيل الراجل اكتشفها كلارك سيل وده الفيرست اوتر نيورون بتاع الدور ذا سباينو سيربيلر سيل شايف؟ الفيرست اوردر يبقى الفيرست اوردر هنا عباره عن ايه؟ عباره عن كولاترال برانش من ايه؟ من الدورزر كولم ميديا لمنسكال فايبر عباره عن كولاترال برانش من الاي بي تي اهو الكولاترال برانش ده يدخل من هنا ينتهي على الكلاس سيل وبعد كده الكلاس سيل يخرج منها السيفن اوردر هيروح فين؟ هيعدي الناحية التانية؟ نركز ان كل كلمة لها معنى لا اما رايح فين ساعتها؟ بيروح للاترال كولم على السين فايل اهو بص شوف الاخر ازاي ادي السكند اوردر اهو ورجع هنا دي كلاستر خرج منها السكند اوردر ويمشي بقى كده للاترال ده وبعد كده يمشي في الاوردر ويتم ماشي طالع في الفاينل كولم لغاية ما يخلص السباينال كورد ويدخل البرين ستام هيلتقى مين في البرين ستام؟ هيلتقى مين؟ أول جزء بيقابلنا المظلة ها؟ أوبلينجات ده مين؟ اللي أنا بكتبه ده مين؟ ها؟ ده لازم كروك مين؟ للسيريبيلا هيقول لكم في التشريح ان السيربيلم له كام دراع؟ ها؟ انا بتحكي عليك لا له كام دراع؟ له كام؟ ثلاثة دول ماسك بيهم مع البرين السيل الدراع اللي فوق ماسك مع مين؟ مع البيت برين والوسطاني مع مين؟ مع البوس والتحتاني مع مين؟ الدراعات اسمها ايه؟ بضنكر اسمها ايه؟ بضنكر السيربيلم ده سوبيرو سيريبيلر وده ميدل سيريبيلر بلانكل وده انفيريور سيريبيلر بلانكل نركز كده السكند اوردر بتاع السباينو سيريبيلر تراك اللي خارج من الكلارك سيل بيدخل السيريبيلر برو ده انفيريور سيريبيلر بلانكل عشان بعد كده ينتهي على السيريبيلر كورتكس بينتهي ازاي الشغل ده مش عايز ابص عليه المهم ان هو بينتهي على السيربيلا كورتيكال نيورون اللي انا قلته ده دورزن سباينو سيربيلا تراك دورزن سباينو سيربيلا تراك يبقى جزء الفاينل سيربيلا تراك عباره عن تراك كاري بروبو سيبت امباسد من الماسك والجون اسف كونشور ليه اسف كونشور لانه بيروح للسيربيلا طب يا ترى التراك ده السيرف اوردر بتاعه يجي منين كل لاترال من الدوز الكولر ميديا من النسكا فايبر طب ينتهي فين عند البيزر بار اوف ذا دوز الهور على الديك شرائي بيسيب اسمها كلار سيلز. طب السكند اوردر كروس اوردر سايز لا ده اسيل عشان اسيل سايز ده كده حلو عشان تجمع بعد ما خلص ده التورت. طب التراك التاني اسمه ايه؟ دلتر سبايك وسيربيلر تراك. طب الدلتر ده بيجي منين؟ نركز معاك كده هقسمه الناحية التانية عشان ما نغلطش بس ما نحطهمش مع بعض. نركز كده بص يا ريس ادي المصر وادي الجوينت وادي الجروبر ست الكاميرا بتتخرج المفروض انها تدخل الدور ده القولة وهنا الدور ده الروت جنبي بعد كده عشان تمشي في الدور ده القولة ميديا من الكاميرا بيخرج كل لاترال اهو ويدخل ينتهي تاني عند البيت على الكلار كده بس كلار فيرست هلا كان الفيرست اوفر في الاثنين ايه؟ واحد الخلاف تبقى في السكند اوفر مركز كده مركز كويس السكند اوفر عباره عن ايه؟ عباره عن فايبرز فروم ذا كلار اوف ذا اوفر سايد اهو كروس ان فرانت اوف ذا سنترال كانال وتيجي هنا في الفنترا الكولر هنا في الفنترا بتاعتك ومعاها فايبر من الكلار بتاع الفين سايد ومعاها فايبر من الكلار بتاع الفين سايد اهو يبقى فايبر فروم ذا كلار اوف ذا اوردر وكروس ان فرانت اوف ذا سنترا الكنال وتروح للفنترا الكولر وفايبر من الكلار بتاع الفين سايد والاثنين يمشوا في الفنترال كولم هنا فروم سيجمنت تو سيجمنت امشي بقى معايا اهو الاثنين اللي جايه من الناحيه الثانيه واللي جايه من السيف سايد وبعدين يدخلوا البرين ستيم يعدوا على المظله بدون مشهد ما لهمش دعوه بالانتيريو سيربيلر ده يعدوا على البون بدون مشهد ما لهمش دعوه بالميديال سيربيلر ده اما رايحين لغايه فين رايحين لغايه النجم برين طب ركز بقى كده طب وصلنا لميد برين ايه اللي هيحصل وانك منين يا جوحة بس نركز عشان احنا مش فاهمين الفايبر اللي جايه من الكلاس عن اوز السايد اللي جايه من هنا ترجع تاني تدخل السيربيلا بتاع السايد بتاعها الاصلي ثرو ذا سيربيلا والسيربيلا طب والفايبر اللي جايه من الكلار بتاع السيم سايد تدخل السيريلا ثرو ذا سيريلا والسيريلا الغلط على السيم سايد اولا تاني طب نركز بصوا كده بالنسبه للفنترال سبينو سيريلا تراك الفيرست اوردر بتاعه عادي هو عبارة عن كلاترا من الدورز الفرولة من ميديا اللي من السلسل عادي خالص بتروح تنتهي على الكلاس سيلز الجديد وفي دورز الهورد صح خلاص طب السكند اوردر بقى السكند اوردر تخرج فايبر من الكلاس على السيل فايبر وبعدين تنزل للبنتر الفرولة وبعدين يجي لها فايبر من الكلاس بتاع الاوردر اهي كروس انفرانت وبعدين يجوا الاثنين في الفنترال كولم ويمشوا سوا من سيجمنت الى سيجمنت اهو ماشيين لغايه ما يوصلوا المظله والنجاسه لغايه ما يوصلوا البوم لغايه ما نوصل الميد برين ايه اللي يحصل بقى؟ والله الفايبر اللي جايه من الاوفر سايد ترجع لي طب والفايبر اللي جايه من الكراسي بتاع السين سايد عادي خالص تدخل السيرفيلا مع السين سايد فهمت الجملة دي كويس؟ عشان هطلع بجملة مهمة دلوقتي. بص كده للدور ده للفاينل سيريلا تراك للدور ده. الرسمة قدامك. الدكتور بلعب السيرفيلا هنا جاي له كام بارسل فروم دي جوينت اند ماسل على السيم سايد ولا لو ذا سايد؟ ها؟ الدور ده الدور ده الاول الثاني اهو ادي جوينت ادي ماسل اهي ادي السيرفيلا من السيم سايد ولا لو ذا سايد؟ السيم سايد ها؟ الدور ده مالكش دعوه فيه خالص بص اللي بس المصر على السيم سايد والجوينت على السيم سايد فايبر الكلاس الكلاس تخرج منه فايبر ما تعديش تمشي على السيم سايد تروح للسيرفيلا على السيم سايد صعبه دي؟ فيها حاجه لسه دي؟ طب بص للسيرفيلا بص كده للفينتر للفاينل سيرفيلا تراك الفينتر التراك الفينتر اهو الفايبر بتاعت اللي ماشي على الاثنين دول بتاعتها جاي منين؟ إيه؟ واحده جايه من الاوضه واحده جايه من الزين اما احنا فوق في البريد الثاني سميه بريد الفايبر اللي جاي من الاوضه الطيب راح فين؟ رجع الطيب بتاعها تاني راح السيرفر بتاع الاوضه الثاني واللي جاي من الثاني طيب انتهت على السيرفر بتاع الثاني طيب علشان كده نركز بقى كويس نركز كويس بنقول ان السيربيلر كنترول السيربيلر كنترول بنقول ان السنسوري انفورميشن ذا ماسل ريجوين اللي جو تو ذا سيربيلر يا ترى دي ايكي لاترال ولا باي لاترال ولا كونترا لاترال ايكي لاترال يعني سيم تايم كونترا لاترال يعني الاوبن سايد باي لاترال يعني من البوث سايد يا ترى السيربيلا بيريتيك البروبريسبتيف امبلس بتاعته ايكي لاترال دي كونترا لاترال دي باي لاترال دي ولا نون سايد ها ده يجيب لي تحدي على كلمه انا قلت ايه ايكي لاترال فقط اهو المصر باليمين والجوينت اليمين لما بعت الكرو دوزر سباين سيرفيلا تراك للرايت فارس سيرفيلا ما راحتش منها تاني وحتى في الفينتر السباين سيرفيلا بعيد كايلو فايبر من الفوت فايبر من السيما نور بس حتى اللي كان من الاوبزر ونيجي اما راح البرين الثاني بلاك راح فين؟ راح للسيرفيلا بتاعه الناحيه الثانيه علشان كده بنقول يعني شوف فلتر الباي جاي له من التراب بتاع الرايت طب مش على بتاع الليفت طلع من برين رجع من تاني للرايت يبقى يقول كده ان البروبلو سيستم امبارسيف جو تو ذا سيرفر ريسيف ابتي لاترال ريسيف ايه؟ ابتي لاترال الكلام ده البروبلو سيستم امبارسيف منين؟ من البني طب الفروم ريسيبت امبر فيس فروم ذا فيس الفروم ريسيبت امبر فيس فروم ذا فيس جاي منين؟ نركز فيها فروم الفيس اللي هي مش فينا مصر وفي جوين الفروم ريسيبت امبر فيس بتاعتها راحت فين؟ اهي دي المدمرة من جاجة دي البوم وده ميتري نركز كويس السنسيشن بتتشال من الفيس مصري مش اورجي بترايز من الناس هتشوف تشريح وترايز من الناس كام ريجن ها اوبتالمي ومارتيلاري ومارتيلاري الثلاثه برانش دول بيشيلوا كل السنسيشن يعني سنسيشن معينه كلها فهنفترض ان دي الفايبرز اللي شايله البروبر ريسبتيف سنسيشن يعني نمره خمسه اترايز منها الناس اهو بس ركزوا حلو والمصدر سيت بتاعته فين؟ في الترايز مش كده؟ جيمينال جانجليون ها الترايز جيمينال جانجليون ركزوا حلو عشان هي كلمه هنا جبناها السنة اللي فاتت في امتحان السر وما اتحلاش. الفايبرز اللي شايلة البروبريو سيبتس امبلسز اهي، في فايبرز موجودة جواه اللي بتشيل البروبريو سيبتس امبلسز. بتدخل فين؟ بتدخل لان المخافة بتدخل الزلاتة اللي تفهم. وبعد كده ما بيحصلهاش من ايه في الفون، بتأثير بعضل لغاية ما توصل للبرين. في هنا اليوكيا اهي اسمها ايه؟ اسمها الميدل كيتاليك نيوكليا اوف ذا ترايت ميدل. الرسمه اللي انا رسمها دي غلط، الفايبر ما بيحصلوش هنا ريليز. بصوا كده، الفايبر اللي جالي البروبر سيتس سنسيشن فروم ذا فيس، الفايبر دي المظهر فين بتاعتها؟ مش في التراي جيمنا الجنبي، المظهر فين بتاعتها؟ هنا. عشان كده ما فيش دي في الجنبي هنا اهي، المظهر كده اهي، وده الاكسون، ده البريفرال برانش، وبعدين ينزل منها السنترال برانش يروح للبوم عشان ينتهي في المين سنسوري نيوكليس اوف ذا تراي جيمنا، المين سنسوري نيوكليس. ويبقى ده الفيرست اوردر. شوف الفيرست اوردر بتاع البروبر سيبت فروم ذا فيس، كان البروبر سيبت فيرست فروم ذا فيس، يدخل البرين السمع الثالث للبوم، وبعدين السن ده عبر، وبعدين يلتقى نفسه فين؟ في الميزن بتاعت نوت. ليه؟ هنا المظهر سيبت بتاعته يبقى انا شرحت كل ده البريفرال برانش. وبعد كده السنترال برانش ينزل، لان دي مظهر سيبت، دي سوما، ده اكتر، ده بريفرال برانش، ده سنترال برانش، ده اللي جاي من السن، ده اللي هينزل من السنترال اهو، ينزل المين سنسوري وينتهي. يبقى ده فيرست اوردر، يبقى فيرست اوردر نيورون اه ذا بروبر ريسبتيف فايبر فروم ذا سين. انت ماذا لوكيتد وين ذا ميد انت كارت مثلا ترو ولا فور؟ ها ترو ترو. طبعا كده في اللغه عملوا ايه؟ فورس، لان كلهم عارفين ان المذر تقع فين في تراي جيمينال جانجليون، زدت على الفاينل كورس في الدكتور رول جانجليون. لا بعد كده بنخرج السكند اوردر اهو، كروس بالاوفر ذا سايد، كروس بايه؟ بالاوفر بايه؟ سايد. ركزوا حلو، ويمشي مع تراي جيمينال اهو، تراي جيمينال لمينيسكا اللي هتروح تنتهي في السبب. بس فين في السبب؟ في الفنترال ها؟ بوستيريور ها؟ ها؟ حد يعطينا حلو ميديا وليس لك نيوكليس في السبب، هي نفسها نيوكليس بس الميديا الضغط مش اللاكرا الضغط، وينتهي ويخرج السير ها؟ أرغب يمشي في البوستيريو اللينبو بيتكلم الكلام المحفوظ من الصوانة، وبعد كده يروح للمنطقة البرايمر سنتري ها؟ كورتكس 3 و 1 و 2 للمنطقة بتاع الكلام. يبقى البروبريو سنتر امبلسز فروم ذا فيس اللي كانت كونترول سيتنج، بتخرج الفايبر من السيل، تدخل البرين ستيما زي تليفون السمبر اعضاء الميدن كفايه، المظهر كده بتاعتها بتقفل هنا في الميدن كفايه، والاكشن بتاعها اهو بينقسم الى بيفرا برانش اللي هو جاي الاكسبتيشن، والسمبر برانش اللي هينزل اهو قال المظهر كده وينزل كده لغايه المين سنتر نيوكلاس في الفوكس. بعد كده السكند اوف ذا كروس اوف ذا سايد تراي جينا اللي منسكا سنترا بوستيرو ميديا نوتر من الضلمة. بعد كده فيها دور ده كونسر، اما فين الكونسر ده؟ فين اللي رايح للسربلة؟ اهو بصوا نفس الفيرست اوردر من الفين مين بيجي فرق مين سنتري والفايبر اللي بين سنتري بصوا نازله وتدخل السيرفر برو ده انفيريور ها سيرفر ايه بيبقى ويبقى ده اللي بالاسود ده هو ده مين الاس طب كويس يبقى البروز ريسبتمبر بتفهم دي تاني الكونترا واس طب كويس ليه بقول لك بالظبط ممكن بقى بكره